حصريا على إنشاءكم. باسم رب الكون أبدا وأحمد الله الحليم، منزل القرآن بالنور ذكر فيه النعيم، الله ذكر فيه النعيم. باسم رب الكون أبدا وأحمد الله الحليم، منزل القرآن بالنور ذكر فيه النعيم، ذكر فيه النعيم. والصلاة المستديمة على سيدنا الكريم، حفلنا الليلة تضوى في السماء مثل النجوم. والله والصلاة المستديمة على سيدنا الكريم، حفلنا الليلة تضوى في السماء مثل النجوم. رب الكون أبدا وأحمد الله الحليم، منزل القرآن بالنور ذكر فيه النعيم، ذكر فيه النعيم. يا خوي زاد حزني وتعبتني هالهموم، بعد ما كنا سويا في ميادين العلوم. يا خوي زاد حزني وتعبتني هالهموم، بعد ما كنا سويا في ميادين العلوم. رب الكون أبدا وأحمد الله الحليم، منزل القرآن بالنور ذكر فيه النعيم، ذكر فيه النعيم. نسقي علما ونورا، نسقي الهدي العظيم، حفلنا الليلة تضوى في السماء مثل النجوم. نسقي علما ونورا، نسقي الهدي العظيم، حفلنا الليلة تضوى في السماء مثل النجوم. رب الكون أبدا وأحمد الله الحليم، منزل القرآن بالنور ذكر فيه النعيم، ذكر فيه لكن الأيام تمضي والليالي والسنين، حفلنا الليلة تضوى في السماء مثل النجوم. لكن الأيام تمضي والليالي والسنين، حفلنا الليلة تضوى في السماء مثل النجوم.